وكذلك أحكام الحكام والقضاة بتلك الأحكام التي ارتبطت بهذا التقويم الهجري الذي اختاره الله رب العالمين لهذه الأمة الخاتمة. فجعل الله رب العالمين إلى ذلك ما يتعلق بالكفارات وما يتعلق ببعض انقضاء العدد، وجعل الله رب العالمين ذلك دائرا في هذه الأمة على ألسنة فقهائها وقضاتها سواء. وقد كان من شأن بدء التاريخ لهذه الأمة المرحومة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في السنة 16 أو 17 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع الأصحاب فتشاوروا بأي سنة نبدأ تاريخنا الإسلامي العربي، فاختلفوا بينهم، فقال قائل نبدأ بسنة ميلاد النبي الأمي العربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال قوم بل نبدأ تاريخنا ببعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال قوم بل نبدأ التاريخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فريق بل نبدأ التاريخ بوفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجح عمر رضوان الله عليه بدء التاريخ الإسلامي بهجرة النبي الأمي العربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقعت في أول سنة قام فيها كيان أمة مسلمة، وفي أول عام من أعوام هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على الأرض أول كيان لأمة مسلمة. فمن أجل هذا البعد الزماني والبعد المكاني معا بهذه الأولية، بأولية الأمة زمانا ومكانا بكيان مستقل متحقق الوجود، من أجل ذلك رجح عمر رضوان الله عليه أن يكون بدء تاريخ هذه الأمة المسلمة هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم شاور عمر رضوان الله عليه أصحابه قال فبأي شهر نبدأ السنة؟ فقال بعضهم نبدأ السنة بشهر ربيع الأول، ففيه كانت هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شهر المحرم، وإنما بدأت هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفعلية في يوم 27 من شهر صفر من السنة 14 من النبوة. ثم نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قباء في يوم 8 من ربيع الأول، ثم أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 أيام بقباء، ثم نزل وهو الطيب المطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاختار قوم من أصحاب عمر رضوان الله عليه أن يكون أول شهر في سنة أمة الإسلام وفي تاريخ المسلمين هو شهر ربيع الأول، واختار آخرون شهر رمضان ففيه أنزل القرآن، وأما عمر رضوان الله عليه فرجح شهر الله المحرم لأنه شهر حرام، ولأن في هذا الشهر العظيم أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكثير من جلائل الأعمال، ولأن هذا الشهر العظيم يعقب الشهر الذي يؤدي فيه المسلمون مناسكهم بأداء فريضة الحج، وفريضة الحج هي آخر فرض من الفروض الخمسة التي فرضها الله رب العالمين على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأن شهر الله المحرم يعقب شهر ذي الحجة، وفيه أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيعة على الأنصار، ولا يخفى أن أخذ البيعة على الأنصار كان مقدمة ثابتة مضطردة من أجل هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا فهذا الشهر الكريم هو الذي اختاره عمر وعثمان وعلي وجمهرة صالحة كبيرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يكون أول شهر في سنة المسلمين التي بدأها عمر رضوان الله عليه بحادث الهجرة الفذ العجيب. فاللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وسلم، واللهم ارض عن الصحابة أجمعين. الله جل وعلا جعل لنا بداية اليوم من غروب الشمس، فبداية اليوم لا من الزوال كما هو مألوف معهود معروف، بل بداية اليوم عند المسلمين تبدأ من غروب الشمس، وذلك لأن أولية الشهر إنما تكون برؤية الهلال بعد الغروب في المغرب، فإذا رؤي الهلال فقد دخل شهر وانسلخ شهر، فهذا أول شهر ونهاية شهر، وعليه فأول اليوم عند المسلمين بالغروب لا بالزوال. وأول شهر لرؤية الهلال وأول تاريخ عند المسلمين هو بهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الشهر العظيم له فضيلة عظيمة بينها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال فيما يرويه أبو هريرة يرفعه وأخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصيام بعد صوم رمضان صوم شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فأضاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المحرم إلى الله، فقال: شهر الله المحرم. وهذه إضافة تشريف وتكريم ورفعة وتفضيل، والله رب العالمين لا يضيف إليه ولا يضيف إليه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا خواص مخلوقاته، كما أضاف محمدا إليه بالعبودية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذا أضاف إليه إبراهيم والأنبياء والمرسلين، وأضاف إليه البيت والناقة تشريفا وتعظيما ورفعة. فهذا الشهر أضافه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله، شهر الله المحرم. وشيء آخر هو أن الصيام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقعا في شهر الله المحرم، هذا الصيام مضاف أيضا إلى الله رب العالمين بإضافة الله رب العالمين إياه إليه، إذ يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الصحيح: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وإذا فإن الصيام في شهر الله المحرم تجتمع فيه إضافتان: إضافة الصيام إلى الله كما أضاف الله رب العالمين الصيام إليه، وإضافة الله رب العالمين الشهر إليه بإضافة النبي صلى الله عليه وسلم الشهر إلى ربه. فالصوم في هذا الشهر له موقع جليل عند الله رب العالمين لا يعدله صيام إلا ما وقع في رمضان. وقد يكون المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصيام بعد الفريضة في رمضان صوم شهر الله المحرم، بمعنى أن الإنسان إذا ما صام الشهر كله تطوعا، وأما تبعيض بعض أيامه وخصها بصيام فلا تقع فاضلة مفضلة فوق ما يثبت من الفضيلة والأفضلية ليوم عرفة وللعشر الأول من شهر ذي الحجة ولما يكون من ست شوال. فعلى العبد الذي يرقب الله رب العالمين ويتلمس مواقع رضاه أن يجهد نفسه وأن يجتهد في الوقوع على خير صيام يحبه الله رب العالمين ويرضاه بعد صوم الفريضة في رمضان. عباد الله، إن هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث سد متفرد في تاريخ البشرية، إذ فرق الله رب العالمين بها بين عهدين، بين عهد كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمستضعفون معه في حال استضعاف وخوف وفي حال مطاردة وإيذاء إلى حال عز ومنعة، وأخذ الله رب العالمين بأيدي المؤمنين إلى مصاف لا ترقى إليها النجوم، ورفع الله رب العالمين ذكر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعزه وهزم الأحزاب وحده، ورفع الله رب العالمين كلمة الدين حتى أصبحت كلمة الكفر صادرة كما هي في الحقيقة وعلى الدوام. وإن هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بدأها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 27 من شهر صفر من السنة 14 من النبوة من البعثة، بتحركه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيته إلى بيت صاحبه أبي بكر رضوان الله عليه، هذه الهجرة الفذة العظيمة ما زالت ممتدة في الأمة إلى يوم يبعثون. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والمهاجرون من هجر ما نهى الله رب العالمين عنه. ولذلك كان السابقون الصالحون السالفون عليهم رحمة الله أجمعين، كان هؤلاء بالهجرة العظيمة إلى الله رب العالمين من الذنوب إلى الطاعة ومن المعصية إلى الإنابة كانوا موفقين حقا. وانظر إلى هجرة واحد من هؤلاء، لم يكن صحابيا وإنما جاء بعد، كيف أخذ من معاني الهجرة ما أخذ؟ فكان يهجر ترفا إلى شغف، وكان يأخذ دعة وخفضا، كان يترك دعة وخفضا إلى يبوسة عيش وقسوة معيشة، وهو الذي تملك الدنيا جميعا كما قال مالك بن دينار رحمة الله عليه: يدعوني الناس بالزاهد، والله ما أنا بزاهد، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز الذي جاءته الدنيا فرفضها. حج عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه مع سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين، فلما كانوا في بعض الطريق أصابهم ريح عاصف، وأجر الله رب العالمين عليهم رعدا خاصفا وبرقا خاصفا وهولا وسربا شديدين، فكادت القلوب أن تنخلع. فأقبل سليمان على عمر بن عبد العزيز فقال: يا أبا حفص، هل رأيت مثل هذا الهول قط أو سمعت به؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟ فلما أن كانوا بعرفات في الموقف العظيم، نظر سليمان إلى الناس فعجب من كثرتهم، فقال: ما أكثر الناس يا عمر؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هؤلاء اليوم رعيتك، وهم غدا خصماؤك بين يدي الله رب العالمين. فبكى سليمان. تقول فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز: قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصياما من عمر بن عبد العزيز، ولكن لا والله ما علمنا قط أحدا أكثر فرقا أي خشية وخوفا من عمر بن عبد العزيز. إن كان لا يصلي العشاء الآخرة ثم يدخل مصلاه فيمد يديه داعيا الله رب العالمين متضرعا باكيا بأحر عبرة وأسخن دمعة، فما يزال كذلك حتى تغلبه عيناه، فإذا ما انتبه عاد إلى الدعاء رافعا يديه باكيا بين يدي سيده ومولاه حتى تغلبه عيناه، فإذا انتبه رفع يديه مادا إياهما إلى الله رب العالمين باكيا متضرعا إلى الله رب العالمين بأسخن دمع وأحر بكاء، وذلك ليله أجمع. ولذلك لما خرج من عنده الطبيب قيل له: هل به من مرض؟ قال: والله إن به لداء ليس له من شفاء. قالوا: وما هو؟ قال: قطع الخوف نياط قلبه، الخوف من الله رب العالمين سبحانه، هذا صوت رحمته، فكيف لو سمعت صوت عذابه؟ اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، وأنت على كل شيء قدير، وأنت أرحم الراحمين. إن هجرة النبي فيها هذا المعنى الموصول في كل مسلم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرقى إلى الله رب العالمين على معارج الوصول، على معارج الوصول بسلم الأصول، تابعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المهاجر من هجر ما نهى الله رب العالمين عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لأصحابه في هذه الهجرة النبوية الشريفة الطاهرة أشياء هي من العجب بالمحل الأسمى وبالمقام الأسمى، يكاد الخيال لا يصدقها ولا يتملاها، فكيف بعين حقيقة وعين يقين؟ انظر إلى أبي بكر رضوان الله عليه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان قبله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إذن لي بالهجرة. فيقول: يا أبا بكر، تلبس، عسى الله أن يجعل لك صاحبا. فكان هو الصاحب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبي بكر فبشره بأن الله رب العالمين قد أذن له بالهجرة وقد اختاره لنبيه صاحبا ولنبيه رفيقا ولنبيه مرافقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكى من شدة الفرح. تقول عائشة: وما علمنا أحدا قبلها يبكي من شدة الفرح حتى رأينا أبا بكر يبكي يومئذ من شدة الفرح، رضي الله عنه وأرضاه. أن يكون صاحبا للنبي في الرحلة المصيرية المخوفة، إذ يخرج مبتديا نبيه بنفسه صلى الله عليه وسلم، بعدما ابتدى نبيه بماله أجمع، إذ أخذ جميع المال معه 6000 درهم، فأخذها معه رضوان الله عليه، وأبقى لبناته وبنيه من بعده الله ورسوله، كما قال للنبي بعد في طيبة الطيبة التي أنارها الله رب العالمين بجلال الرسالة ومقدم الحبيب الطيب المطيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انظر إليه إذ يدخل الغار مستبرئا ويقول: يا رسول الله، لبث قليلا حتى أستبرئ الغار لك. ثم يدخل ويقطع رداءه ويجعل حشو الجحور من مزاق ردائه حشوا، مخافة أن تخرج حية أو ينساب عقرب فيؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرير العين، لا يبالي بأمر هؤلاء الصعاليك المفاريك من المطاردين للنبي الكريم وصاحبه، لا يبالي من أمر هؤلاء بشيء، ويضع رأسه على فخذ أبي بكر وينام. ويلتفت أبو بكر رضوان الله عليه إلى جحر هنالك لم يكن قد سد، فيجعل فيه عقبة، ويشاء الله رب العالمين بحكمته أن يلزغ أبو بكر في عقبه رضوان الله عليه من ذلك الجحر بعينه، ورأس نبيه على فخذه، فلا يستطيع مع شدة الألم أن يتحرك أنملة واحدة ولا أدنى منها، ولكنه لا يملك مع شدة الألم ومع لسع وسريان السم فيه، لا يملك من أمر بكائه ولا من دمعته شيئا، فتنساب الدموع على خد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما دهاك يا أبا بكر؟ فيقول: لذبت يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرنيها. فيبصخ فيها فإذا هو قد عوفر رضوان الله عليه. ثم يتحرك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يقول: يا رسول الله، أذكر الرقد فأكون أمامك، وأخاف الطلب فأكون خلفك، وأذكر مفاجآت الطريق فأكون عن يمين وشمال. يا رسول الله، إنك إن هلك فهلك أمة، وأما إن هلكت فهلك واحد لا أزيد. أما أنت يا رسول الله، لئن أصابتك شوكة فهو لخصب جليل تتحرك منه الجبال الراسيات، وأما أنا يا رسول الله فروحي لك الفداء. يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهناك في ظل النخلة، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا في آخر شهور الصيف في قيض قائض وحر شديد لاهب وصحراء محرقة، لو وضع عليها اللحم النجيء لأنضجته من شدة حرارتها. ونزل النبي في الظهيرة في حمارة الخيض، ومن فسأت بعده، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في ظل نخلة بمبعدة من قباء، وإذ يراه القوم ولا يرونه، لأنهم كانوا يخرجون من أنصاره وأحبائه يتوقعون مقدمه ولا يرون شيئا إلا الآل والسراب يلوح من بعيد، وليس به من حقيقة وجود حتى جاء الرسول الكريم إنسان عين الوجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزل هناك صلى الله عليه وسلم في ظل نخلة وما ظل نخلة وما يبلغ أن يكون وخرج يهودي على أطم لهم هنالك فرأى النبي وأبا بكر فقال يا بني قيلة هذا جدكم هذا رجلكم الذي تنتظرون فخرجوا إلى النبي يتسابقون صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يفرق بينه وبين أبي بكر وسلموا عليهما جميعا حتى تحول الظل فقام أبو بكر يظل النبي بردائه ويضحاه فيقف هو في الشمس ويظل النبي بردائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانظر إلى موقف امرأة لا موقف رجل ولكنها بملء الأرض رجال من أشباه الرجال ولا رجال انظر إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لما أن جاء إليها أبو جهل فدخل عليها بعد الهجرة وبعد أن مر النبي بسلام لما خرج فأخذ التراب وقد ألقى الله على القوم النوم فوضع التراب على الرؤوس يقول شاهت الوجوه شاهت الوجوه ومر سالما غارما صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما علموا بصبح وكان النبي قد مر إلى غار ثور صلى الله عليه وسلم وآواه الله رب العالمين إلى كنف مكين وظل ظليل وراحة آمنة مطمئنة وإن كانت في جبل جهم ذي حجارة وأحجار بادية الأسنان كأنياب الغول والنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى القمة كما هو دائما وكما ينبغي أن يكون ونزل النبي الغار ومعه صاحبه وأفلت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه رضي الله عنه وأرضاه وجاء أبو جهل وكان خبيثا فاحشا كما تقول أسماء فقال يا ابنة أبي بكر أين ذهب أبوك قالت لا أدري أين هو وكانت محقة صادقة رضي الله عنها فلطمها لطمة أطاح منها أي من اللطمة بقرطها ألا شلت يمينه وقد شلت وألا شاه وجهه وقد شاه ألا لعن الله لعن الله رب العالمين جميع ما فيه ولا رحم الله رب العالمين فيه مغرز إبرة وقد فعل ربك وما ربك بظلام للعبيد فلما جاء أبو قحافة جدها لأبيها فقال علمت أن أباك قد ذهب مع محمد وما أراه إلا قد فجعكم بماله كما قد فجعكم بنفسه يعني أن أبا بكر قد أخذ المال جميعا وذهب محاجرا مع محمد صلى الله عليه وسلم فعمدت وكان قد كف بصره إلى قوة هناك كان أبو بكر يضع فيها ماله فوضعت فيها حجارة لطيفة وأتت بكساء فوضعته فوق الحجارة وأخذت بيد جدها تمر بها على الحجارة من تحت الكساء وتقول يا أبت انظر إلى المال الذي خلف لنا أبونا فيقول إنه إذا لمصيب محسن رضي الله عنهم أجمعين وانظر إليها إذ تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها حاملة عتادا وزادة ماء وزادة تحمله فلما أن مرت غير بعيد بليل وهي حامل في شهورها الأخيرة على مبعدة 5 أميال من مكة المكرمة في جبل وعر بليل بهيم تحمل الزاد والماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه فلما مرت غير بعيد وجدت أنه لا عصام لقربتها لا عصام لجادها لا تستطيع أن تحمله من غير عصام تجعله فيه فما كان إلا أن عمدت إلى نفاقها فقسمته قسمين فجعلت على وسطها نفاقا نصفا وجعلت النصف الآخر عصاما لقربتها وزادها فسميت بذات النفاقين رضي الله عنها وأرضاها وانظر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأخذ بالأسباب جميعا، مع أنه يعلم أن الله رب العالمين سيعصمه، وأن الله رب العالمين لم يكن ليسلمه. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد الهجرة خرج إلى أبي بكر في وقت القيلولة، وما كان يذهب إلى أبي بكر في مثل هذا الوقت قط. فدخل بيت أبي بكر ثم خرج من خوخة هناك مع أبي بكر، فلو كان هناك رصد ولو كان هناك استخبارات لقريش ترقب محمدا وصاحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنه، فما كانت لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل من باب أبي بكر ويخرج من ظهر بيت أبي بكر من باب هناك في ظهر البيت من خوخة هناك. فخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أين؟ القوم يتوقعون أن النبي سيذهب إلى الشمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني إلى يثرب، وكانت تسمى كذلك، إلى المدينة النبوية. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالف توقعات القوم وأصعد بهم إلى الجنوب صلى الله عليه وعلى آله وسلم 5 أميال هناك في غار ثور في جبل ثور. ونزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما كانت أوامره وأوامر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأسماء بأن تأتي بالزاد، لأن عين القوم ربما لم تلحظها، ولأن عين القوم ربما لم تذهب إلى أنها في يوم من الأيام يمكن أن تخرج، وهي الحامل في شهورها الأخيرة يمكن أن تخرج بزاد وماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عينا عليهم عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما، فهو أقدر على هذه المهمة، فيأتي بالأخبار ثم يذهب بليل إلى النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك في الغار، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنبأ القوم. وأما عامر بن فهيرة فيأتي بأغنام له، فإذا ما ذهب عبد الله بن أبي بكر وذهبت أسماء رضي الله عنهم أجمعين، جاء بالأغنام وراء آثار الأقدام حتى تعفي على آثار الأقدام، فكذلك يكون العمل. ثم ظل النبي في الغار 3 أيام لم يتعجل بالخروج حتى يخف الطلب، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام ولم يصل بالغار المكس، لأن النبي لو ظل لكان ذلك أدعى إلى معرفة ما تفعل أسماء وما يفعل عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. ثم انظر إلى التأييد، وما كان من نصرة الله رب العالمين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فاللهم نصرك الذي وعدت أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل المدينة بنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ثم وقع أمر جعل فاتحة ما سيكون بين الإسلام واليهود جعل فاتحة ذلك خيرا بفضل الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنباء مقدمه إلى هذا العالم وأخبار نبوته ودلائل رسالته كل ذلك في كتب أهل الكتاب. فأما سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه فقد كان على دين عيسى منتظرا لقدوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أن أهل زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقرب الرسالة وانبلاد صبح النبوة كان سلمان رضوان الله عليه كأنما هو على دين الفطرة وحق له أن يكون. لما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقباء جاءه سلمان وكان يعرف علامة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب من قبل، فجاء بصدقة فجعلها بين يدي النبي وقال هذه صدقة فكلوا منها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دونكم ما أتى به هذا الرجل فكلوه فإن الصدقة لا تحل لي، وقبض يده صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان هذه واحدة. فلما كان الغد أتى بهدية فجعلها بين يدي خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال هذه هدية، فمد النبي يده وقال كلوا بسم الله، وأكل معهم صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان هذه واحدة، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة، وبقيت علامة عنده يريد أن يتحقق منها وأن يخبر خبرها. فدار من خلف النبي فعلم النبي قصده فأرخى عن عاتقيه رداءه، فنظر سلمان إلى خاتم النبوة بين كتفي النبي فدار بين يديه فقال أشهد أنك رسول الله حقا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما أن مكث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسيرا بالمدينة جاءه عبد الله بن سلام فقال إني سائلك عن أمور لا يعلمها إلا نبي. فقال سل عما بدا لك. قال ما أول أشراط الساعة وما أول ما يأكل أهل الجنة ولما يكون الولد نازعا أحيانا إلى أبيه وأحيانا إلى أمه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءني بها جبريل آنفا، فأما الأولى فإن أول أشراط الساعة أن تخرج نار من قبل المشرق تحشر الناس إلى المغرب تسوقهم سوقا. فقال الصدق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيادة كبد الحوت. فقال الصدق. فقال وأما أن ينزع الولد أحيانا إلى أبيه وأحيانا إلى أمه فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الرجل إلى أمه. فقال صدق أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وأنا سيدهم وابن سيدهم وعالمهم وابن عالمهم، فلو علموا بإسلامي لقالوا في قولا قبيحا، فأرسل إليهم يا رسول الله واجعلني وراء الستار ثم كلمهم عني واستشهدهم عن خبيئة أمري، فإذا ما استنطقتهم بالشهادة خرجت أنا من وراء الستر فأعلنت الشهادة بين أيديهم وشهدت أنك رسول الله حقا وصدقا. فأرسل النبي إلى اليهود صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء أحبارهم وعلماؤهم فجلسوا بين يديه فقال يا معشر اليهود أما أنا لكم وأنتم تعلمونني حقا أكثر مما تعلمون أبناءكم وأكثر مما تعلمون أزواجكم تعلمونني بشارتي وسيمتي وعلامتي التي تقرؤونها في كتابكم وتعلمون أني صادق حقا وأني غير كاذب أبدا أما أنا لكم أن تؤمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبي نبيا ورسولا فقالوا إن الله رب العالمين لم يرسل صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وابن كبيرنا وعالمنا وابن عالمنا فخرج عبد الله بن سلام من وراء الستار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنخر أحبارهم وقال بعضهم لبعض بمحضر النبي هو قزمنا وابن قزمنا وسفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا قال يا رسول الله ألم أقل لك إن اليهود قوم ضل وأما هو فآتاه الله رب العالمين أجره مرتين وإذا كان فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية بينة لا يعلمها إلا نبي كما قال عبد الله بن سلام في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه إذا كان ذلك مفهوما على نحو من الأنحاء في العصور الثالثات الخاليات الماضية فإنه اليوم لآية وعلامة صادقة على أن هذا الكلام لا يقوله إلا نبي صلى الله عليه وسلم فإن حاملات الوراثة وحاملات الصفات وتلك المسميات بالكروموسومات كما قال العلوج من الإفرنجة المتبوعين في كل علوم الدنيا كما قال هذه الحاملات للوراثة بما تحمل منها ما يحمل ما هو مسؤول بأمر الله عن الجنس وتحديده ذكرا كان أم أنثى ولا يكون ذلك إلا بسبق واستعلاء بصفة سائدة وصفة متنحية فإذا كان حامل الكروموسومات الذكرية هو الذي هنالك فهو سائد فقد على ماء الرجل يعني على ماء التذكير على ماء التأنيث يعني صفة الذكورة تكون هنالك سائدة لأنها متى ما بدت ووجدت فهي سائدة وأما صفة الأنوثة فهي دائما متنحية فإذا ما جاءت صفة الأنوثة وكذلك تكون عند المرأة في البويضة أبدا وإما عند الرجل فحيوانه المنوي يكون حاملا إما لما يدعو إلى التذكير وإما إلى ما يدعو إلى التأنيث ولذلك ما يذهب إليه الجهال من أن المرأة مسؤولة عن الإنجاب بذكورة أو أنوثة أمر خاطئ خطاه العلم الحديث وهو حقيقة لازمة لكل من كان عنده عقل أو ألقى السمع وهو شهيد وقد قررها النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا إن في أحداث الهجرة عباد الله ما يدعونا إلى أن نكون مهاجرين من اللحظة وفي التو مهاجرين من الذنوب إلى الطاعات ومن الآثام والمعاصي إلى الارتماء على جنبات الرحمات وإلى العودة إلى رب الأرض والسماوات عسى الله رب العالمين أن يجعل لنا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أوفى نصيب إنه على كل شيء قدير اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا اللهم اخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم اخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم اخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم اخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم اخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم اخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة اللهم اخرجنا من ذل المعصية الى عز الطاعة. اللهم انا نعوذ بك من تحول عافيتك ومن زوال نعمتك ومن زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك. ونعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من جميع سخطك، نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين، هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ألم قلوبنا، ألم قلوبنا، اللهم أذهب قساوة قلوبنا، أذهب قساوة قلوبنا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا، قساة فلينا. قلوبنا كالصخور فلينها بطاعتك، قلوبنا كالصخور فلينها بخشيتك، قلوبنا كالصخور فلينها من الخوف منك، بالخوف منك يا الله. اللهم خذ بأيدينا إليك واخذل بقلوبنا عليك، واحينا مؤمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم خذ بأيدينا إليك واخذل بقلوبنا عليك، واخذل بقلوبنا عليك. نعوذ بك من قلب لا يخشى، نعوذ بك من قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم خذ بأيدينا إليك واقبل بقلوبنا عليك، وتب علينا توبة نصوحة ترضيك وترضى بها عنا، ترضيك وترضى بها عنا. اللهم احرسنا بالإسلام قائمين، واحرسنا بالإسلام قاعدين، واحرسنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدو الحاسدا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، نعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم ارحمنا إذا ما صرنا إلى بيت الدود والوحشة. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض. اللهم ارحمنا فوق الأرض واحفظنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، ولا تخزنا يوم العرض. اللهم لا تخزنا يوم العرض، اللهم لا تخزنا على رؤوس الأشهاد، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم انقلنا الى بلد نبيك الامين، وارزقنا الوفاة في بلد النبي الامين. اللهم ارزقنا الوفاة والدفن بالبقيع يا ارحم الراحمين، وشفع فينا النبي المصطفى، واجعل لنا من سنته اوفى نصيب. اللهم مسكنا القرآن العظيم، مسكنا حبلك المتين، ومسكنا سنة النبي الامين. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف مرضى المسلمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وجوارحنا من الرياء. طهر قلوبنا من النفاق. اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من النار. اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من النار. اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.